بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه Thank you. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن

فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت.